وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل يذكر تعالى ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة والمحجة والمناظرة وما أقامه الكليم على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية، وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الصانع تبارك تعالى وزعم أنه الإله فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وهو في هذه المقالة معاند. ها بقوله مستحيل. طب اشوف. قال يعلم انه عبد مربوب وان الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا قال تعالى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته والإظهار أنه ما ثم رب أرسله، قال وما رب العالمين، لأنهما قال لو إن رسول رب العالمين، فكأنما يقول لهما من رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعثكما؟ فأجاب موسى قائلا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني رب العالمين خالق هذه السماوات والأرض المشاهدة وما بينهما من المخلوقات المتجددة من السحاب والرياح والمطر والنبات والحيوانات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق، وهو الله لا إله إلا هو رب العالمين. قال أي فرعون لمن حوله من أمرائه ومرازبته ووزرائه على سبيل التهكم والتنقص لما قرره موسى عليه السلام، ألا تستمعون يعني كلامه؟ قال موسى مخاطبا له ولهم ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة في الآبات، فإن كل أحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه ولم يحدث من غير محدث، وإنما أوجده وخلقه الله رب العالمين. وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدته ولا نزع من ضلالته، بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي هو المسخر لهذه الكواكب الزاهرة، المسير للأفلاك الدائرة، خالق الظلام والضياء، ورب الأرض والسماء، رب الأولين والآخرين، خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة، خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه، والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون، وفي فلك يسبحون يتعاقبون في سير الأوقات ويدورون، فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى. فلما قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهه ولم يبق له قول سوى العناد، عدل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسطوته. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا بيضاء للناظرين، وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما هما العصا واليد، وذلك مقام أظهر فيه الخالق العظيم الذي أبهر به العقول والأبصار حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي عظيم الشكل بديع في الضخم والهول والمنظر العظيم الفظيع البال حتى الباهر، حتى قيل إن فرعون لما شاهد ذلك وعاينه أخذه رعب شديد وخوف عظيم، بحيث أنه حصل له إسهال عظيم أكثر من 40 يوما في يوم واحد،

فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قال رحمه الله عز وجل قال رحمه الله عز وجل يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة، وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان مملوءة سحرة فضلاء في فنهم غاية فجمعوا لهم من كل بلد ومن كل مكان، فاجتمع منهم خلق كثير وجم غفير. فقيل كانوا 80,000، قال محمد بن كعب وقيل 70,000. قاله القاسم بن أبي بزة، وقال السدي 34,000، وعن أبي أمامة 19,000، وقال محمد بن إسحاق 15,000، وقال كعب بن الأحبار كانوا 12,000. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا 70 رجلا، وروى عنه أيضا أنهم كانوا 40 غلاما من بني إسرائيل. أمرهم فرعون أن يذهبوا إلى العرفاء فيتعلمون السحر، ولذا قالوا وما أكرهتنا علي من السحر، والله خير وأبقى في هذا نظر. وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم، وذلك أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم، فخرجوا وهم يقولون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وتقدم موسى عليه السلام إلى السحرة فوعظهم وزجرهم عن تعاطي السحر الباطل الذي هو فيه معارضة لآيات الله وحججه، فقال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قيل معنى أنهم اختلفوا فيما بينهم، فقائل يقول هذا كلام نبي وليس بساحر، وقائل منهم يقول بل هو ساحر، فالله أعلم. أسروا التناجي بهذا وغيره، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، يقولون إن هذا وأخاه هارون ساحران عليمان مطبقان متقنان لهذه الصناعة، ومرادهم أن يجتمع الناس عليهما ويصولا على الملك وحاشيته ويستأصلاكم عن آخركم ويستأمر عليكم بهذه الصناعة فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وإنما قالوا الكلام الأول ليتدبروا وتواصوا ويأتوا بجميع ما عندهم من المكيدة والمكر والخديعة والسحر والبهتان، وهيهات كذبت والله الظنون وأخطأت الآراء أن يعارض البهتان والسحر ولا ديان خوارق العادات التي أجرى الديان على يد عبده الكليم ورسوله الكريم المؤيد بالبرهان الذي يبهر الأبصار وتحار في العقول والأذهان. وقولهم فأجمعوا كيدكم أي جميع ما عندكم ثم أتوا صفا أي جملة واحدة، ثم حض بعضهم بعضا على التقدم في هذا المقام. لأن فرعون كان قد وعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحر مناة تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال رحمه الله عز وجل اصطف السحرة ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم. قالوا له إما أن تلقي قبلنا إما أن نلقي قبلك. قال بل ألقوا أنتم، وكانوا قد عمدوا إلى حبال وعصي فأودعها الزئبق وغيره من الآلات التي تضطرب بسببها تلك الحبال والعصي اضطرابا يخيل للرائي أنها تسعى باختيارها وأنما تتحرك بسبب ذلك. فعند ذلك سحروا أعين الناس واسترهبوهم وألقوا حبالهم وعصيهم وهم يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. قال الله تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم ومحالهم قبل أن يلقي ما في يده، فإنه لا يضع شيئا قبل أن يؤمر. فأوحى الله إليه في الساعة الراهنة: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فعند ذلك ألقى موسى عصا وقال: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال تعالى: فألقى موسى عصاه فإذا تلقف ما يأفكون، فأقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ورب موسى وهارون. وذلك أن موسى عليه السلام لما تقدم وألقى صارت حية عظيمة ذات قوائم فيما ذكره غير واحد من علماء السلف، وعنق عظيم وشكل هائل مزعج، بحيث أن الناس انحازوا منها وهربوا سريعا وتأخروا عن مكانها، وأقبلت هي على ما ألقوا من الحبال والعصي، فجعلت تلقفه واحدا واحدا في أسرع ما يكون من الحركة، والناس ينظرون إليها وتعجبون منها. وأما السحرة فإنهم رأوا أن ما هالهم وحيرهم في أمرهم، واطلعوا على أمر لم يكن في خلدهم ولا باليهم ولا يدخل تحت صناعتهم وأشغالهم. فعند ذلك وهنالك تحققوا بما عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعبدة ولا محال ولا خيال ولا زور ولا بهتان ولا ضلال، بل حق لا يقدر عليه إلا الحق الذي ابتعث هذا المؤيد به بالحق، وكشف الله عن قلوبهم وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة، وانارها بما خلق فيها من الهدى، وزح عن القسوة، وانابوا لربهم وخروا له ساجدين، وقالوا جهرة للحاضرين، ولم يخشوا عقوبة ولا بلوى. آمنا برب هارون وموسى كما قال تعالى: فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إن من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن أبي بزة والأوزاعي وغيرهم: لما سجد السحرة رأوا منازلهم وقصورهم، منازلهم وقصورهم في الجنة تهيأ لهم وتزخرف لقدومهم، ولهذا لم يلتفت ولا تهويل فرعون وتهديده ووعيده. وذلك لأن فرعون لما رأى هؤلاء السحرة قد أسلموا وأشهروا، ذكر موسى وهارون في الناس على هذه الصفة الجميلة، أفزع ذلك ورأى أمرا بهره وأعمى بصيرته، وكان في كيد ومكر وخداع وصنعة بليغة في الصد عن سبيل الله. فقال مخاطبا للسحرة بحضرة الناس: آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي هل شاورتموني فيما صنعتم من الأمر الفظيع بحضرة رعيتي؟ ثم تهدد وتوعد وأبرق وأرعد وكذب فأبعد قائلا: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وقال في الآية الأخرى: إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وهذا الذي قاله من البهتان الذي يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر والكذب والهذيان، بل لا يرجو مثله على الصبيان.